كان بينها ود أكيد. بعد ما حصل محنة خلق القرآن خاصم أحمد يحيى، خاصمه مثلما خاصم غيره من أحبابه الذين أجابوا في المحنة زي علي بن مديني وغيره يعني. فالمهم يحيى أفضى إلى أحمد أنه يريد أن يمتحن الفضل بن دكين، فقال له أحمد لا تفعل فإن الرجل ثبت. قال له ما بد، العملية دي أنا مزنوق فيها ولازم امتحن. خلاص، طب يمتحنوا ازاي؟ يأتي بأحاديث من أحاديث الفضل ويخلطها بأحاديث لغير الفضل رواها أناس من طبقة الفضل، تمام؟ ممكن يبقى المتن معروف فيقوم يلعب في الإسناد، أو يأتي بحديث لم يروه الفضل من جهة المتن فيحطه بإسناد للفضل مثلا. المهم صحيفة طويلة عريضة فيها أحاديث للفضل ولغير الفضل، خلطها ببعضها، وطبعا ما يقدرش يدهاله إيه وهو قاعد لأنه هيكتشف القصة على طول يعني كأنه ما عملش أي حاجة. ادها لأحد رفقائه أحمد بن منصور الرمالي أحد الثقات برضه، وقال له إيه إذا خف المجلس عشان ما تبقاش فضيحة الجلاجل ايه اديها لمين؟ اديها للفضل. كان فضل دكين كان يجلس في تلك الايام على دكان، دكان يعني على مصطبة كده ايه مصطبة عالية، ويجلس عن يمينه احمد ابن حنبل وعن شماله يحيى ابن معين لنباهتهما ومكانهما من قلب الفضل، وبيت الكلام زي يقعدوا ايه على الارض. فلما خف المجلس فأحمد منصور رمالي أعطى الورقة الفضل بن دكين، قال فلما أمسك الفضل جعلت عيناه تتسعان وتدور حلقة حدقته. خلاص فهم واكتشف الايه اكتشف الملعوب. قال فسكت ساعة، فكر يعمل الفضل مين الذي جنى هذه الجنان. فقال للرمادي قال أما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل هذا، وأما هذا فآدب من أن يفعل هذا، وليس هذا إلا من عمل هذا اللي هو يحيى ابن معين. وأخرج رجله فرفسه من على الدرج فسقط على الأرض وقال علي تعمل، وخرج مغضبا. قبل ما يخرج طبعا واحد معين وقع على الارض امن على الارض وباس راسه وقبل بين عينيه وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا مثلك يحدث، انما اردت ان اجربك. ده تلميذه. طب بس يحيى المعين ده ملوش حد، اللي يعرف يحيى المعين وسيرة يحيى ابن معين والكلام ده يعرف ان يحيى ملوش حل، ما كان يجامل احدا حتى لما لقي شجاع بن الوليد أبا بدر فقال له أيها الرجل لا تكذب وتدع ابنك يحدثك، فدعا شجاع عليه، دعا على يحيى بن معين قال إن كنت كاذبا فعل الله بك وفعل. قال أحمد ابن حنبل فاستحييت فتنحيت ناحية، كان احمد واحد معين ماشيين في الطريق قبله مين؟ شجاع بن الوليد، فيحيى معين قام مديها له في وشه على طول. احمد محمد استحيا وقال شجاع من قدماء اصحابنا، يعني حاجه ما يتقالوش الكلام ده. قال فاستحييت ناحيه في ايه؟ فاستحييت فتنحيت ناحيه، فقال ايه شجاع ليحيى بن معين ان كنت كاذبا فعل الله بك وفعل. يقول احمد بن حنبل فاظن دعوه الرجل ادركته لما اجاب في محنه خلق القرآن. فكان يحيى بن معين زي ما تقولكم ملوش حال، فلما قبله ما بين عينيه وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا مثلك يحدث إنما أردت أن أجربك. طبعا يحيى الفضل مشي زعلان، فأحمد بن حنبل بيقول له قلت لك إن الرجل فت إزاي تعمل فيه كده؟ فقال له يحيى والله لرفسته أحب إلي من رحلتي، يعني لي الشرف إنه رفسني الرفسة دي وقعنا على من على الدرج على الأرض،

هل من شركاء الذي